جاء في نيوسيس الكورية الجنوبية أن منظمات المدنيين والعمال في كوريا الجنوبية شكلت حركة 15 آب السلمية لعموم المواطنين يوم 3 من الشهر الحالي في سيول، وطالبت بقوة السلطة الحالية وأمريكا بأن تلغي حالا السياسة الأعدائية والحربية ضد جمهوريتنا. في مؤتمر صحفي أقيم بخصوص تشكيل المنظمة، نوه المتكلمون بأن الحاكم الحالي يحرض العقوبة على الشمال في المقدمة خلافا لتعهده الرسمي باستئناف الحوار بين الجنوب والشمال وتعجيل عقد اتفاقية السلام، وكذلك يقوم بنشر قواعد إطلاق السعر إضافيا تحت طريقة ممارسة تقدير تأثير البيئة بعد ترك الوعد بإعادة فحص نشر السعر. ثم أوضحت المنظمة أنها ستعقد اجتماع 15 آب لعموم المواطنين في ساحة بلدية سيول يوم 15 من الشهر الحالي، وتخوض المظاهرة لتتويج سفارتي أمريكا واليابان لدى سيول.